سلسلة روايات رجل المستحيل، العدد العاشر، المال الملعون، بقلم دكتور نبيل فاروق، الناشر المؤسسة العربية الحديثة، بصوت أحمد أحمد. كيف استطاع مسؤول سابق تهريب 15 مليون من الجنيهات إلى بنوك سويسرا؟ لماذا تولى أدهم صبري هذه المهمة بصورة غير رسمية؟ ترى هل ينجح أدهم صبري في التغلب على المخابرات المعادية التي كانت وراء هذا المخطط؟ اقرأ التفاصيل المثيرة لترى كيف يعمل رجل المستحيل. أدهم صبري ضابط مخابرات مصري يرمز إليه بالرمز نون واحد. حرف النون يعني أنه فئة نادرة، أما الرقم واحد فيعني أنه الأول من نوعه. هذا لأن أدهم صبري رجل من نوع خاص، فهو يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة من المسدس إلى قاذفة القنابل وكل فنون القتال من المصارعة حتى التايكوندو. هذا بالإضافة إلى إجادته التامة لست لغات حية وبراعته الفائقة في استخدام أدوات التنكر والمكياج وقيادة السيارات والطائرات وحتى الغواصات، إلى جانب مهارات أخرى متعددة. لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد في سن أدهم صبري كل هذه المهارات، ولكن أدهم صبري حقق هذا المستحيل واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات العامة، لقب رجل المستحيل دكتور نبيل فاروق. قرار مفاجئ. نهض وزير الحربية المصري الجديد ليصافح مدير المخابرات ويشد على يده بحرارة، ثم أشار إليه بالجلوس على أريكة وثيرة تتوسط الجانب الأيمن للغرفة، وانتقل من خلف مكتبه ليجلس بجواره، ودارت بينهما بعض عبارات الترحيب المعتادة قبل أن يقول مدير المخابرات: خيرا يا سيادة الوزير، علمت أنك تطلب مقابلتي بصورة عاجلة، وها أنا ذا قد حضرت. ارتسمت ابتسامة دبلوماسية على شفتي وزير الحربية وهو يقول: خيرا بإذن الله، لقد طلبت مقابلتك بشأن واحد من رجالك، وجدت له ملفا ضخما بأرشيف العمليات السرية للغاية. ابتسم مدير المخابرات وقال بثقة وهدوء: لعلك تقصد المقدم أدهم صبري يا سيادة الوزير، هذا الرجل نابغة في مجالنا حتى أننا نطلق عليه لقب رجل ال... قاطعه وزير الحربية وهو يقول بتبرم: هذا هو بالضبط ما استدعيتك من أجله، ذلك اللقب العجيب الذي تطلقونه على رجل مخابرات يتقاضى أجره مقابل إجادة العمل، إنكم تصنعون منه أسطورة بلا مبرر. بهت مدير المخابرات وأرتج عليه عدة ثوان، ثم تمتم بصورة أقرب للهمس: لقد كنت أظن أنك ترغب في ترقيته يا سيادة الوزير بعد تلك البطولات التي أحرزها في محاربة المخابرات. عاد وزير الحربية يقاطعه وهو ينهض ليتناول ملفا ضخما من فوق مكتبه ويقول: ترقيته؟ لا يا سيادة مدير المخابرات الحربية، هذا آخر ما أفكر فيه. ثم فتح الملف وقلب بعض أوراقه وقال: إنني أريد أن أفهم السبب في استمرار إسناد المهام الصعبة إلى هذا الرجل، وكأنه ضابط المخابرات الكفء الوحيد في الإدارة برغم كل تلك المخالفات التي يحفل بها ملفه. قطب مدير المخابرات حاجبيه وقال: ولكنه لم يفشل في مهمة واحدة حتى الآن يا سيادة الوزير. ابتسم وزير الحربية ابتسامة هازئة وقال: هذا الرجل يعمل بأسلوب يخالف كل ما تعلمناه من أعمال المخابرات أيها اللواء، بل إنه يتعمد مخالفة كل إجراءات الأمن المتبعة في أجهزة المخابرات في العالم أجمع، ولا تنسى أنني كنت يوما مديرا للمخابرات الحربية أيضا. وصمت قليلا قبل أن يتابع قائلا: إنها المرة الأولى في تاريخ المخابرات التي تسند فيها مهام معقدة وخطيرة إلى رجل تقول تقاريركم نفسها إن صورته في جيب كل رجل مخابرات معاد، إنها المرة الأولى التي يتم فيها العمل بمثل هذا الاستهتار. قال مدير المخابرات بضيق: ربما كان هذا هو سبب نجاحه يا سيادة الوزير، إنه ينهج نهجا غير مألوف يثير الحيرة في نفوس المخابرات المعادية لنا، ثم إنه يجيد التنكر إلى درجة مذهلة. قاطعه الوزير بغضب قائلا: كفاية سيادة مدير المخابرات، لا يمكنك أن تقنعني أبدا أن رجلا يمكنه التنكر بمهارة تخدع أناسا يتربصون لاصطياده، هذا مستحيل، لقد صنعتم من رجلكم هذا أسطورة زائفة وأفعمتموه بالغرور حتى جرؤ على مخالفة أوامر رؤسائه عندما كان يطارد ذلك القاتل الأوروبي المدعو كريس داخل القاهرة. لا أيها اللواء، إن رجلكم هذا المدعو أدهم صبري لم يعد صالحا لتولي المهام الخطرة. حدق مدير المخابرات في وجه الوزير وقال بدهشة: ولكن هذا مستحيل يا سيادة الوزير، لقد كنت أنوي إسناد مهمة الملايين المختلسة إليه، إنه يمتلك قدرا من الثقة بالنفس والجرأة، وهذا ما أحتاج إليه. هز الوزير رأسه نفيا بإصرار وقال: غير ممكن يا سيادة اللواء، لقد أصبح رجلكم هذا ورقة مكشوفة، جاسوس محترف، ومهما وصفت لي من قدراته فلا يمكن أن أسمح له بالعمل بهذه الصورة العلنية، إن عمل المخابرات يعتمد على السرية المطلقة، وهذا ما يرفض رجلكم اتباعه. قال مدير المخابرات في محاولة أخيرة: حسنا يا سيادة الوزير، فلنسند إليه هذه المهمة الأخيرة كنوع من الاختبار. ثم قاطعه الوزير بحزم وهو يقول: لا يا سيادة اللواء، لقد اتخذت قراري، ويجب أن يتم نقل هذا المقدم المغرور إلى بعض الأعمال الإدارية بالإدارة، ولا أريد أن أسمع مرة ثانية عن هذا الرجل الذي تطلقون عليه اسم رجل المستحيل. مهمة غير رسمية. أشار مدير المخابرات الحربية لأدهم بالجلوس، ثم ناوله ورقة وهو يقول: أريد منك التوقيع على هذه الورقة أيها المقدم. تناول أدهم الورقة وقرأ المخطوط عليها بدهشة، ثم سأل: ولكن هذا طلب إجازة يا سيدي، وليس في نيتي. قاطعه مدير المخابرات بهدوء قائلا: وقع الطلب أيها المقدم، ويمكنك اعتبار قولي هذا أمرا. نظر أدهم إلى رئيسه بحيرة، ثم ذيل الورقة بتوقيعه وناولها إليه، فتناولها مدير المخابرات بارتياح وقال: أنت الآن في إجازة رسمية أيها المقدم لمدة أسبوع، وستقضي هذا الأسبوع في سويسرا. زوى أدهم ما بين حاجبيه وقال: معذرة يا سيدي، ولكنني لا أفهم شيئا، فلو أنك تريد إسناد إحدى المهام إلي فلما كل هذه المحاذير؟ نهض مدير المخابرات من خلف مكتبه وسار بتأودة حتى استقر أمام نافذة غرفته الزجاجية، وعقد كفيه خلف ظهره وهو يتأمل المنظر الخارجي من خلال الزجاج وقال: حسنا أيها المقدم، أنت محق في تساؤلك، سأقص عليك الأمر بوضوح. أخذ مدير المخابرات يسرد الحوار الذي دار بينه وبين وزير الحربية الجديد دون أن يدير وجهه إلى حيث يجلس أدهم، الذي ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة عندما انتهى المدير من حديثه، ثم قال بهدوئه الساخر المألوف: إذن فأنت تريد مني تولي هذه المهمة بصورة غير رسمية يا سيدي؟ قال مدير المخابرات وهو مستمر في تأمل المنظر الخارجي: اسمعني جيدا أيها المقدم، منذ أسبوعين تقريبا غادر البلاد واحد من كبار المسؤولين السابقين وفي حقيبته 15 مليونا من الجنيهات المصرية الخاصة بأحد المشروعات الضخمة، وبدلا من أن يتجه إلى روما كما هو مقرر توجه إلى بيرن بسويسرا وأودع المبلغ أحد البنوك السويسرية في حساب سري خاص لا يعلم رقمه سواه، وبدأ اتصالاته بأحد أجهزة المخابرات المعادية عارضا ما في جعبته من أسرار مقابل حمايته من أجهزة الأمن المصرية ومساعدته في الاحتفاظ بالملايين 15. ظهر الاشمئزاز على وجه أدهم وهو يقول: هذا الخائن يستحق القتل يا سيدي. قال مدير المخابرات بهدوء: قتله سيضيع على الدولة 15 مليونا من الجنيهات أيها المقدم، وهذا المبلغ لا يمثل شيئا بالنسبة لميزانية دولتنا، ولكننا نريد تلقين أمثال هذا الرجل درسا، ولذا أريد منك إحضاره إلى هنا حيا. ابتسم أدهم وقال: وهل ستوافق السلطات السويسرية على ذلك يا سيدي؟ صمت مدير المخابرات لحظة ثم قال: لقد رفضت السلطات هناك بالفعل، وهذا هو سبب تأخر إجراءاتنا لمدة أسبوعين، والآن ستجد على مكتبي جواز سفرك وبه تأشيرة دخول سويسرا وتذكرة سفر على الطائرة التي ستغادر مطار القاهرة الدولية بعد ساعتين من الآن، هذا إذا ما كنت تقبل المهمة. تناول أدهم تذكرته وجواز سفره بهدوء ثم قال: هل سأحصل وحدي على إجازة يا سيدي؟ ابتسم مدير المخابرات واستدار ليواجه أدهم وقال: الملازم منى توفيق تنتظرك في المطار منذ نصف ساعة تقريبا أيها المقدم. رفع أدهم حاجبيه وقال ساخرا: وكيف توقعت تلك الملازم أنني سأقبل المهمة؟ ارتسمت ابتسامة إعجاب على شفتي مدير المخابرات وقال وهو يشد على يد أدهم مصافحا: لقد استغرق منها الأمر ثانية واحدة، قالت بعدها إنها ستسبقك إلى المطار، وعندما سألتها كيف تثقين في موافقتك ابتسمت بهدوء وقالت إنها لا تحتاج إلى التفكير في الأمر، فهذه المهمة من النوع الذي يثير شهية رجل المستحيل. دماء على الجليد. اختلس رواد الفندق الفخم المقام أسفل أحد الجبال التي تغطيها الثلوج النظر إلى الرجل البدين ذي الشارب الضخم الذي يضطجع على مقعد وثير ويدخن سيجارا فاخرا بشراسة ويطلق بين الحين والآخر قهقهة مزعجة في أثناء حديثه مع رجل طويل نحيل أصلع الرأس أشيب السالفين تبدو على ملامحه أمارات الدهاء والخبث بعينيه الضيقتين وأنفه المائل كمنقار الصقر. مال الرجل الطويل على البدين وهمس في أذنه بصوت ظاهره الود: رويدك يا مستر حسين، إنك تلفت الأنظار إلينا بهذه الضحكات المجلجلة. قطب البدين حسين حاجبيه وظهرت على ملامحه أمارات الضيق وهو يقول: ما الذي يخيفك يا مستر حاييم؟ سويسرا بلد حر. ابتسم حاييم بخبث وقال: أخشى أن يكون أحد الحاضرين من غير المؤمنين بهذه الحرية يا مستر حسين، ونحن نتحدث في أمور على درجة عالية من السرية. هز حسين رأسه بقوة كأنه يدلل على فهمه للأمر ثم قال: أنت محق يا مستر حاييم، فحوارنا هام جدا وخطير. أغلق حاييم عينيه وهز رأسه علامة الموافقة ثم قال: لنعد إلى حيث توقفنا يا مستر حسين، كنت تقول إن وزارة الحربية عندكم طلبت إمدادها بقطار بضائع إضافي لنقل معدات حربية، إلى أين يا مستر حسين؟ وما طبيعة هذه المعدات؟ ابتسم حسين بثقة وقال: لقد طلبوا قطاراً على الخط الذي يوصل إلى مدينة السويس. عاد حاييم يفتح عينيه ويقول: هذا حسن، والآن ما هي هذه المعدات يا مستر؟ وفجأة توقف حاييم عن إتمام عبارته واتسعت عيناه دهشة على حين تجمدت ملامحه بشكل يوحي بمزيج من الذهول والذعر، فارتبك حسين بدوره وأخذ يتلفت حوله بذعر ثم صاح: ماذا حدث يا مستر حاييم؟ أخبرني بربك، ماذا حدث؟ مضت دقيقة وحسين يهز حاييم برعب ويواصل سؤاله عما حدث، ثم انتفض هذا الأخير وكأنه يفيق من كابوس مزعج، ثم أسرع يتناول جريدة ويخفي بها وجهه وهو يقول: يا للشيطان، يبدو أنك مهم للغاية يا مستر حسين، لقد أرسلوا خلفك أقوى رجالهم. جحظت عينا حسين ونظر برعب إلى حيث يتجه بصر حاييم، فوقع نظره على رجل وسيم الملامح طويل القامة عريض المنكبين يسير بهدوء، وتتأبط ذراعه فتاة حسناء يتبادلان الحديث بهدوء ومرح، فعاد يلتفت إلى حاييم ويقول بذعر: من هم هؤلاء؟ ومن هذا الرجل الذي أرسلوه خلفي؟ أشار حاييم بطرف خفي إلى الرجل الوسيم والفتاة الحسناء وقال وقد ضاقت حدقتاه وانحنى ظهره فبدا أشبه بالثعلب: هذا الرجل الذي يتظاهر بالوداعة والهدوء هو أقوى وأشرس ضابط مخابرات مصري يا مستر حسين، بل هو أبرع ضابط مخابرات في العالم أجمع، وهذه الفتاة الحسناء التي ترافقه تعمل أيضا في المخابرات المصرية، فليقطع ذراعي إن لم يكونا في أعقابك يا مستر حسين. شحب وجه حسين حتى صار من الصعب تمييزه وسط الثلوج المحيطة بالفندق، ثم قال بصوت متحشرج غلبه الرعب: وماذا أفعل يا مستر حاييم؟ بل ماذا ستفعلون لحمايتي؟ لن أخبركم بمعلومة واحدة ما لم... قاطعه حاييم قائلا بهدوء: اهدأ يا مستر حسين، فبيني وبين هذا الشيطان ثأر قديم وسيسعدني التخلص منه. من الواضح بناء على الأدوات التي يحملونها أنه ينوي التزحلق على الجليد، وهذه فرصة طيبة. ثم ضاقت حدقتاه وابتسم بشراسة وهو يتابع قائلا: ويبدو أننا سنضطر لتلويث الثلوج ببعض بقع الدماء يا مستر حسين. قالت منى لأدهم الذي أخذ يربط أحزمة زحلوقته حول قدمه بإحكام: إذن فصديقنا القديم حاييم شيمون يجلس مع الخائن حسين الجازولي يا سيدي، كيف لاحظت ذلك؟ لم يبدو على وجهك مطلقا. قاطعها أدهم بتهكم قائلا وهو يثبت عصوي التزحلق على الثلج: وكيف تريدينني أن أظهر ذلك أيتها الملازم؟ هل أشهق من الدهشة أم أسقط فاقد الوعي؟ قطبت منى حاجبيها ضيقا وقالت: ألا يحلو لك الحديث دون السخرية من عباراتي يا سيدي؟ ابتسم أدهم وقال: اسمعي يا عزيزتي، سنعقد اتفاقا، سأدعوك باسمك وتدعينني باسمي، ما رأيك؟ فتحت منى فمها دهشة وقالت: وما علاقة ذلك بالأمر يا سيد، أقصد يا أدهم؟ هز أدهم كتفيه بلا مبالاة وقال وهو يستعد للانزلاق على الجليد: لست أدري، ولكنني لا أحب الرسميات يا عزيزتي منى. وفجأة وقبل أن يتحرك أدهم صرخت منى بذعر: احترس يا أدهم! استدار أدهم بحركة حادة فرأى رجلا ينزلق نحوه بسرعة رهيبة وقد أشهر أمامه عصا التزحلق ذات الطرف المدبب الحاد وغطى وجهه بغطاء صوفي ثقيل. كان من الواضح أن الرجل ينوي طعن أدهم بعصا التزحلق، وكانت المسافة التي تفصلهما صغيرة جدا، ولكن سرعة استجابة أدهم صبري خارقة إلى درجة يصعب استيعابها، ولذا فقد قفز في الثانية الأخيرة نحو اليسار قبل أن ينغرس طرف عصا التزحلق المدببة في صدره، ولكن زحلوقته العريضة أفقدته توازنه فسقط على ظهره، على حين اجتازه الرجل وواصل اندفاعه فوق الجليد وهو يسب ساخطا لفشل خطته. اعتدل أدهم وقال بسخرية: يا للجبناء، إنهم يحاولون طعني من الخلف. ثم انطلق خلف الرجل بسرعة ومهارة، وبعد ثانية واحدة من التردد لحقت به منى. رسالة إلى الثعلب العجوز. كانت مفاجأة غير سارة للرجل المقنع عندما تبين أن أدهم صبري يجيد التزحلق على الجليد بهذه المهارة والخفة، فحاول اتخاذ مسالك متعرجة وعرة وزاد من سرعته، ولكن أدهم لم يتراجع عن مطاردته بنفس الإصرار. وهنا قرر المقنع اتخاذ إجراء مفاجئ، توقع أن يصيب أدهم بالارتباك، فانحرف فجأة داخل غابة من أشجار الصنوبر وأخذ يدور حولها منزلقا بمهارة وخفة، ولكن المفاجأة كانت من نصيبه هو، إذ اندفع أدهم بين الأشجار بجرأة نادرة أثارت ذعر الرجل المقنع، ثم دار بحركة بارعة حول مجموعة من الأشجار وقفز بزحلوقته ليهبط مرتطما بالمقنع الذي فقد توازنه وسقط فوق الجليد. وعندما هب واقفا تلقى فكه لكمة كالصاعقة من قبضة أدهم، أعقبتها أخرى كالمطرقة في معدته، وأخيرا تهشم أنفه إثر لكمة قوية، وتناثرت الدماء منه ملوثة الجليد، وأظلمت السماء أمام المقنع، ولكنه لم يفقد وعيه تماما، وإنما تراخت ساقاه. وقبل أن يسقط على الأرض شعر بقبضة حديدية تجبره على الوقوف، وبصوت ساخر مخيف يقول: لا تفقد وعيك وسط الثلوج أيها المجرم، وإلا ما استيقظت أبدا. دارت عينا المقنع في محجريهما ولم يستطع النطق، فتابع أدهم قائلا: لست أدري أترتجف من البرد أم من الخوف يا صديقي، اطمئن، لن أقتلك، بل سأرسلك برسالة إلى زعيمك الوغد العجوز. قطب حاييم حاجبيه بغضب وأخذ يحدق في وجه الرجل الذي غطته الضمادات، ثم قال ببطء وهدوء وهو يضغط على حروف كلماته: هل لك أن تكرر على مسامعي هذه الرسالة يا باروخ؟ تردد باروخ وهلة ثم قال: حسنا يا مستر حاييم، لقد طلب مني هذا الشيطان المصري أن أخبرك أنه في إجازة ويريد منك أن تتركه وشأنه، وإلا سيضطر إلى شد أذنيك. ظهرت الحيرة ممزوجة بالغضب على وجه حاييم وهو يقول: إلى ما يهدف هذا الشيطان؟ هل ينتظر مني أن أصدق هذا الزعم؟ قاطعه حسين قائلا بذعر: إنكم ترتجفون رعبا من هذا الرجل يا مستر حاييم، لن تستطيعوا حمايتي منه، إنكم... صاح فيه حاييم بغضب: صاح أيها الرجل، هل تظن أن هذا الرجل يسبب لنا المتاعب؟ يا لك من أحمق، أنت لا تعلم قدرات مخابراتنا، إذن سنحطم هذا الشيطان، سنمزقه إربا. غاص حسين في مقعده ولم يجرؤ على معارضة حاييم الذي قال وكأنه يحدث نفسه: هذا الشيطان يحاول إرباكنا بلا شك، والعجيب أنه ينزل في الفندق باسمه الحقيقي وكأن شيئا لا يعنيه. ثم هز رأسه وكأنه يطرد هذه الأفكار وقال: إنه يتبع نفس الخطة دائما، إثارة الارتباك والحيرة، ولكننا لن نمنحه الفرصة هذه المرة، سنقتله قبل أن يبدأ عمله. والتفت إلى حسين وهو يقول بمرح مفاجئ: نعم سنفعل، أليس كذلك يا مستر حسين؟ ولكن حسين البدين لم يجبه، إذ كان في هذه اللحظة يمعن النظر في إعلان صغير على الصفحة الأخيرة لجريدة الصباح. طرق حسين الجازولي الباب الخشبي القديم وانتظر حتى سمع صوتا يدعوه للدخول، فدفع الباب ودخل إلى حجرة مربعة صغيرة ونظر بدهشة إلى الرجل الطويل البني الشعر والشارب الذي يجلس خلف مكتب قديم وقد وضع قدميه فوقه، فأسرع الرجل ينزلهما وهو يقول: معذرة، كنت أظن أن الطارق سكرتيرتي لويزا، تفضل بالجلوس يا مستر. قال حسين وهو يجلس بتردد: الجازولي، حسين الجازولي، ترى هل اللافتة المعلقة على الباب صحيحة؟ تنحنح الرجل بارتباك وقال: نعم نعم، هذا مكتب جارو للاستخبارات الخاصة، وأنا داني جارو صاحب المكتب، ربما افتقدنا بعض الديكورات الجميلة ولكن. قاطعه حسين قائلا: تقول في إعلانك المنشور في الجريدة إنك مستعد لكل الأعمال يا مستر داني، هل هذا صحيح؟ عاد داني يتنحنح ثم قال: نعم يا مستر جازولي، كل ما تطلبه. تريد منا البحث عن زوجتك الهاربة أم مراقبة خصمك أم منافسك في العمل؟ هل تريد تقريرا عن؟ قاطعه حسين بحزم وقال: هل تشمل خدماتكم القتل مدفوع الأجر يا مستر داني؟ فغر داني فاه لحظة وهو يحدق في وجه حسين ثم قال: اسمع يا مستر حسين، إنني مخبر خاص قانوني ولدي ترخيص بمزاولة العمل ولا يمكنني. ابتسم حسين بثقة وقال: حتى لو كان هذا الأجر نصف مليون فرنك سويسري؟ اتسعت عينا داني دهشة ثم عادت ملامحه بسرعة إلى سيرتها الأولى وقال: فلنجعلها مليونا كاملا ونفكر في الأمر. ابتسم حسين بارتياح وقال: اتفقنا يا مستر داني، والآن سأمدك ببعض المعلومات عن الشخص المطلوب التخلص منه، ولنبدأها باسمه، إنه يدعى أدهم صبري. القتلة. قطب حاييم حاجبيه وصاح في وجه الرجل الذي يقف أمامه: ماذا تعني أيها الرجل بهذه العبارة الخرقاء؟ ارتجف صوت الرجل وهو يقول: أعني أن هذا الشيطان المصري وزميلته لم يعودا إلى الفندق منذ حادث باروخ. صاح حاييم بغضب: أين ذهبا إذن؟ هل تبخرا؟ لماذا لم يتبعهما أحدكم؟ حرك الرجل كتفيه بشكل يدل على الاستسلام وقال: مهمتي تقتصر على تحديد موعد عودتهما للفندق يا مستر حاييم، لم يأمرني أحد بمراقبتهما. ضغط حاييم على أسنانه بغيظ وهم بالصياح عندما رن جرس الهاتف، فتناول السماعة بعصبية وما أن سمع صوت المتحدث حتى قال: إنه أنا يا باروخ، هل تتبعت ذلك البدين؟ أجابه باروخ على الطرف الآخر للهاتف: نعم يا مستر حاييم، لقد ذهب إلى مكتب استخبارات خاص يملكه رجل يدعى داني جارو. زوى حاييم ما بين حاجبيه وقال: هذا المصري جبان للغاية، وهل تحريت عن هذا المكتب؟ أجاب باروخ: بالطبع يا مستر حاييم، لقد حصل داني جارو على ترخيص العمل منذ 5 سنوات، ولكن مكتبه لا يدر دخلا كافيا، ولذا فهو يقوم ببعض الأعمال القذرة أحيانا، ولا يعمل بالمكتب سوى سكرتيرة شقراء تدعى لويزا مارون. تمتم حاييم بصوت غاضب: لا بد أن الجازولي قد طلب حماية هذا الرجل، أو أنه يخطط للتخلص من أدهم صبري. يا له من غبي هذا البدين، إنه لا يثق في جهاز مخابراتنا بأكمله. قال باروخ بصوت له رنة الانتصار: لقد حصلت على معلومة رائعة يا مستر حاييم، لقد علمت أين يقطن هذا الشيطان المصري. صمت حاييم مبهورا على حين استطرد باروخ قائلا: لقد رأيت زميلته تدخل عمارة فاخرة وحدها، ولقد أخبرني حارس المبنى بعد أن نفحته 2000 فرنك أنها تقيم في الشقة رقم 10 هي وزوجها الذي يدعى آدم صامويل، ولقد استأجرا الشقة هذا الصباح فقط. كشر حاييم عن أسنانه في ابتسامة شرسة وقال: آدم صامويل، ما زال صديقنا أدهم صبري مصابا بالنرجسية، ما زالت أسماؤه المستعارة كلها تبدأ بحرفي الألف والصاد. حسنا، سنعد لهذا الشيطان المصري مفاجأة، ولكننا سنعدها بدقة هذه المرة حتى يختفي هذا الشيطان من أمامنا إلى الأبد. قالت منى وهي تعاون أدهم في العمل الذي يقوم به: إذن فأنت قد تعمدت اتخاذ اسم يبدأ بحرفي الألف والصاد لتلفت أنظارهم إلينا يا أدهم، ولكن لماذا؟ أجابها أدهم وهو منهمك في عمله: لأنهم سيحاولون التخلص منا بالتأكيد يا منى، وسنكون في انتظارهم حتى تفشل خطتهم ويتعمق شك حسين الجازولي في قدرتهم على حمايته، وهذا جزء ضروري لنجاح الخطة التي وضعتها. قالت منى وهي تتأمل الدمية التي صنعها أدهم: رائع، هذه الدمية تشبهك تماما من بعيد يا سيادة المقدم، هل تعتقد أنها ستخدعهم؟ ابتسم أدهم بسخرية وقال: بل ستغريهم يا عزيزتي، وخاصة عندما أضعها على مقعد وثير بجوار النافذة، وأراهنك أننا سنجد ثقبا صغيرا في رأسها قبل أن تغرب الشمس. وفجأة توقف أدهم عن الحديث وضاقت حدقتاه، ثم أمسك بيد منى وجذبها إلى ركن قصي من الغرفة، وأمسك مسدسه باليد الأخرى وجذب إبرته استعدادا لإطلاقه، فهمست منى بقلق: ماذا حدث؟ أجابها أدهم بصوت خافت: يبدو أننا لن ننتظر غروب الشمس يا عزيزتي، فهناك من يحاول فتح باب الشقة. ثم أردف بلهجة ساخرة: ولا أظنه بائع الصحف أو حارس المبنى. مضت فترة طويلة دون أن يسمع كلاهما شيئا، فهمست منى: لعلك أخطأت يا سيادة المقدم. حرك أدهم رأسه نفيا ببطء وقال: لا يا منى، لست مخطئا، إنهم يحاولون شيئا ما ويعمدون إلى إثارة ارتباكنا وحيرتنا، ولكنني لن أظل مختبئا كالفأر، سأباغتهم بدوري. تحرك أدهم بهدوء نحو باب الشقة، وفجأة حطمت رصاصة زجاج النافذة وأطاحت بمسدسه في نفس اللحظة التي اقتحم فيها 3 رجال الشقة وصوبوا مسدساتهم إلى رأسه. صرخت منى بذعر، فصوب أحدهم مسدسه إلى رأسها، على حين ابتسم أدهم بسخرية وقال: مرحى أيها القتلة، ها أنتم هؤلاء تتميزون بالذكاء هذه المرة. وبهدوء شديد وثقة سار حاييم من خلف الرجال 3 مجتازا عتبة الشقة، ثم وقف منتصبا وقد وضع كفيه في جيبي معطفه، وارتسمت على شفتيه ابتسامة تجمع بين الخبث والانتصار، وقال: مر وقت طويل منذ آخر لقاء لنا أيها الشيطان المصري. عقد أدهم ساعديه أمام صدره وقال بتهكم: يا لها من أيام، ولكنك لا تتغير كثيرا أيها الوغد العجوز، ما زلت قبيحا غبيا. ابتسم حاييم بهدوء وقال: ربما كنت قبيحا يا مستر صبري، ولكنني لست غبيا، وإلا أطلقنا النار على رأس تلك الدمية التي وضعتها أمام نافذتك والتي لم تخدعنا مطلقا. ثم ضحك ضحكة شيطانية وقال: عندما شككت في الأمر طلبت من أحد رجالنا أن يتظاهر بمحاولة اقتحام الشقة، ولكن الدمية لم تتحرك بالفعل، وهذا موقف لا يتفق مع طبيعة رجل شيطان مثلك يا مستر صبري، ولذا فقد أمرتهم بعدم إطلاق النار على الدمية، وطلبت من رجلنا الذي ينتظر على المبنى المقابل ببندقيته المزودة بمنظار مقرب وكاتم للصوت أن يطلق النار على مسدسك فقط. كنت متأكداً أنك لن تظل مختبئاً طول الوقت، وقبل أن يطلق رجلنا النار أعطانا إشارة متفقاً عليها من خلال جهاز الإرسال الصغير الذي يحمله حتى نقتحم المكان في نفس اللحظة، وها قد نجحنا في اقتناصك أيها الشيطان. ضحك أدهم بسخرية وقال: ولماذا لم تطلب منه إطلاق النار على رأسي مباشرة أيها الوغد العجوز؟ ضاقت عينا حييم وابتسم بشراسة وهو يقول: حتى يمكنني التمتع بهذه اللحظة يا مستر صبري، لحظة هزيمتك، ثم إنني أردت سؤالك عن أمر حيرني بالفعل. ابتسم أدهم بتهكم على حين تابع حييم قائلاً: لقد أبلغنا عميلنا الذي تم زرعه وسط جهاز مخابراتكم مؤخراً أنك تقوم بإجازة في سويسرا بالفعل، هل هذا صحيح يا مستر صبري؟ ضاقت حدقتاه أدهم عندما سمع بأمر هذا العميل وقال: وهل هناك ما يمنع قيامي بإجازة أيها الوغد العجوز؟ هز حييم رأسه وهو يبتسم ثم قال: هذا هو العجيب في الأمر يا مستر صبري، لقد فشلنا في القضاء عليك خلال مهام غاية في التعقيد تفوقت فيها علينا للأسف، وها نحن أولى ننال منك في أثناء إجازتك. ضحك أدهم بسخرية وقال: ومن قال إنكم تفوقتم هذه المرة أيها الوغد العجوز؟ هز حييم رأسه وقال: لا فائدة، لن يزايلك غرورك أبدا يا مستر صبري. ثم أشار برأسه لرجاله وهو يقول: حسنا، فلننهي الأمر أيها الرجال. التهديد. يتلقى رجال المخابرات في جميع الدول تدريبات مكثفة على الوسائل القتالية والأسلحة المختلفة، وليس من السهل التغلب على واحد منهم، ولقد كان أدهم يواجه ثلاثة منهم مسلحين وهو أعزل من السلاح، ولو طبقنا القواعد المألوفة لكان النصر لهم بلا شك، ولكن أدهم صبري لا يتبع القواعد المعروفة، فهو يمتلك بالإضافة إلى المهارات التي يكتسبها رجال المخابرات سرعة استجابة يقول زملاؤه إنها خرافية إلى جانب مرونة ينافس بها محترفي السيرك، ولذلك فقد أصيب رجال المخابرات المعادية بالذهول عندما تحرك أدهم بسرعة البرق فأمسك معصم الرجل الذي يصوب مسدسه إلى منى ورفع يده إلى أعلى، فانطلقت رصاصة أصابت سقف الغرفة في نفس اللحظة التي ارتفعت فيها قدما أدهم، فأصابت كل منها أحد المسدسين المصوبين إلى صدره فأطاحت بهما بعيدا، على حين اندفعت قبضته لترتطم كالصاعقة بفك الرجل الذي يمسك بمعصمه، كل هذا في ثانية واحدة. وأسرعت يد حييم إلى مسدسه، ولكنه فوجئ بمسدس مصوب إلى رأسه، وسمع صوت منى تقول بهدوء: يا لك من جلف يا مستر حييم، هل تنوي إشهار مسدسك في حضرة فتاة رقيقة مثلي؟ ضغط حييم على أسنانه ورفع ذراعيه فوق رأسه وسمع صوت عظام تتهشم، أعقبه صوت أدهم يقول بسخرية لاذعة: ها نحن أولاء وحدنا أخيرا يا صديقي حييم، لا تعتمد على رجالك فهم يغطون الأهن في نوم عميق، أو فلنسمها غيبوبة. بذل حييم مجهودا خارقا ليبتسم بتوسل وهو يقول بمذلة: مستر صبري، إنك رجل شهم، لن تطلق النار على رجل في سن والدك. أطلق أدهم ضحكة ساخرة عالية وقال: بالطبع أيها الوغد العجوز، فأنت لا تساوي في نظري رصاصة واحدة، ولكنني سأضطر آسفا لتقييدكم جميعا بالحبال وإبلاغ صديقنا حسين بذلك. تناول حسين الجازولي سماعة الهاتف من يد موظف الاستقبال ونفث دخان سيجاره الفاخر قبل أن يقول: أنا حسين الجازولي، من المتحدث؟ جاءه صوت ساخر يقول: أنا أدهم يا سيد حسين، أدهم صبري، هل تعرف هذا الاسم؟ شحب وجه حسين وقال: ماذا؟ ماذا تريد مني يا مستر صبري؟ ضحك أدهم وقال بتهكم: مستر صبري، هل نسيت لغتك العربية أيضا أيها الخائن؟ ثم تغيرت نبراته وتحولت إلى القسوة وهو يقول: أردت أن أبلغك بأمرين أيها الخائن، أولاهما أن السيد حاييم شيمون ورجاله مقيدون في منزل صغير سأعطيك عنوانه، وهناك أحد رجالهم فاقد الوعي فوق سطح المنزل المجاور. أما الأمر الثاني الذي سيذهلك بالتأكيد فهو أن رصيدك قد أصبح صفرا يا سيد حسين. امتقع وجه حسين وصاح بذعر: أنت كاذب، هذا الرصيد سري ولا يمكنك. قاطعه أدهم وهو يضحك ساخرا، ثم ألقى إليه بعنوان المنزل وأغلق السماعة من جهته. جن جنون حسين وأخذ يتمتم بغضب قائلا: هذا مستحيل، هذا الرجل يكذب بالتأكيد، سأتصل بالبنك و... وفجأة توقف وقال لنفسه بصوت خافت غير مسموع: ربما كان هذا ما يريده، ربما كان يراقبني الآن، ولكن هناك حل، نعم هناك حل، سيعاونني مستر داني فهو يتقاضى أجره لذلك. أشعل داني جارو سيجارة ونفث دخانها، ثم قال وهو يمسح يده في رباط عنقه المتهدل: ولكن هذا مستحيل يا مستر جازولي، أنظمة البنوك هنا سرية للغاية. قال حسين بتوتر وقلق: ولكنك لا تعرف هذا الرجل يا مستر داني، إنهم يقولون إنه شيطان قادر على التنكر ببراعة مطلقة. وقبل أن يجيبه داني رن جرس الهاتف، ومد حسين يده بتلقائية ليتناول السماعة، ولكن يده تسمرت في مكانها عندما صاح داني وهو يشير بيده محذرا: حذاري يا مستر جازولي، لا تمس هذه السماعة. أبعد حسين يده بذعر وهو يتساءل: لماذا يا مستر داني، ماذا حدث؟ اقترب داني بهدوء من الهاتف وتفحصه بعناية، ثم قال: كما توقعت تماما، هذا الهاتف ملغم يا مستر جازولي، كنت ستتحول إلى شظايا صغيرة إذا ما رفعت هذه السماعة سنتيمترا واحدا. شحب وجه حسين وتراقص شاربه الضخم رعبا وهو يقول: يا للهول، وكيف تنبهت إلى ذلك يا مستر داني؟ قال داني باهتمام شديد وهو ينزع سلكا صغيرا من قاعدة الهاتف. صوت رنين الهاتف كان متغيرا و... قاطعه حسين قائلا بدهشة: ولكنني لم ألحظ أي تغير في صوت الهاتف يا مستر داني. ابتسم داني بثقة وقال: هذا لأنك لست محترفا يا مستر جازولي. ثم أردف بلهجة جادة: يبدو أن هذا الرجل المدعو أدهم صبري يهدف إلى قتلك أيضا يا مستر جازولي، ومن الأفضل ألا تغادر حجرتك أبدا حتى يمكنني القضاء عليه. قال حسين بذعر: ولكنني يجب أن أصل إلى البنك لمعرفة رقم رصيدي، لن يخبروني بذلك تلفونيا، فهذا مخالف لقواعد السرية بالبنك، حتى ولو أخبرتهم بالرقم السري. هز داني رأسه متفهما وقال: يمكنني أن القيام بهذا العمل إذا ما أعطيتني الرقم السري وورقة بتوقيعك تطلب فيها معرفة رصيدك. ظهر التردد على وجه حسين، فقال داني بغضب: أنفض عنك هذه الأفكار السخيفة يا مستر جازولي، أنت تعلم جيدا أنه لا يمكنني صرف فرنك واحد من أموالك بدون واحد من الشيكات الخاصة الموقعة منك شخصيا، وبدون أن يتصل بك مدير البنك شخصيا إذا كان المبلغ المراد صرفه ضخما. ابتسم حسين الجازولي وقال: أنت محق يا مستر داني، وينبغي لي أن أثق بك. ثم تناول ورقة وخط عليها بضع كلمات، ثم ذيلها بتوقيعه، وناولها لداني الذي دسها في جيبه وقال بهدوء: حسناً يا مستر جازولي، وعندما أنتهي من ذلك سأذهب إلى العنوان الذي ذكره لك ذلك الشيطان المصري وأطلق سراح الرجال هناك. الانفجار القاتل. القادان جارو نظرة ساخرة على الرجال الأربعة المقيدين بالحبال، ثم شرع في حل وثاق حاييم وهو يقول: يبدو أن هذا المصري شيطان بالفعل، وإلا ما تمكن من فعل هذا بكم. قال حاييم بغضب: لقد ساعده حسن حظه أيها الرجل، هل لك أن تخبرني من أنت؟ أشعل داني سيجارة بهدوء وقال: اسمي جارو، داني جارو، صاحب مكتب استخبارات خاصة، لقد أرسلني مستر جازولي لإطلاق سراحكم. نفض حاييم الغبار عن ثيابه وقال: إذن فقد أبلغ هذا الشيطان الجميع بانتصاره. جلس داني على مقعد مجاور للباب ووضع إحدى ساقيه فوق الأخرى وقال: إنني لم أستمع إلى عبارة شكر حتى الآن. تجاهله حاييم وأخذ يحل وثاق رجاله، فابتسم داني بسخرية وتناول سماعة الهاتف وطلب رقم حسين الجازولي، وما أن جاءه صوته حتى قال: أنا داني يا مستر جازولي، لقد أطلقت سراح أصدقائك وذهبت أيضا إلى البنك. سأله حسين بلهفة: ماذا وجدت في البنك؟ ابتسم داني بتهكم وقال: هذا الرجل مخادع يا مستر جازولي، مخادع كبير، وأنت رجل ثري أيضا، ثري أكثر مما توقعت. صاح حسين بمزيج من اللهفة والفرح: كم يبلغ رصيدي يا مستر داني؟ أجابه داني بهدوء: أكثر قليلا من 35 مليونا من الفرنكات السويسرية يا مستر جازولي، أي حوالي 14 مليونا و600 ألف من الجنيهات. تنهد حسين بارتياح، ولكنه فوجئ بداني يقول: وهذا يعني أنك لا تمنحني سوى الفتات يا مستر جازولي. ازدرد حسين ريقه وقال: سأعطيك كل ما تطلبه يا مستر داني، ولكنك ستخلصني أولا من هذا الشيطان الذي يبغي قتلي، أليس كذلك؟ ضحك داني بتهكم وقال: بالطبع يا مستر جازولي، بالطبع. ثم وضع السماعة والتفت إلى حاييم الذي كان قد انتهى من حل وثاق رجاله وقال: أرى من وجوه رجالك أيها العجوز أن هذا الشيطان يستحق لقبه عن جدارة، ولكنني سأتخلص منه بطريقة أبسط. وضحك بسخرية قبل أن يردف قائلا: إن داني جارو لديه وسائله الخاصة التي لا تفشل أبدا. استقلت منى السيارة التي استأجرها أدهم والتفتت إليه وهو يدير محركها وقالت: ألست ترى معي أن عودتنا للفندق تعد انتحارا في ظل هذه الظروف يا أدهم؟ إن حاييم ورجاله يراقبوننا بحذر منذ نصف ساعة على الأقل. هز أدهم كتفيه بلا مبالاة وقال: سيراقبوننا فقط يا عزيزتي، ولكن أحدا منهم لن يجرؤ على قتلنا وسط هذا المكان المزدحم، إنهم كالضباع يخشون العمل الجريء. زفرت منى بضيق وقالت عندما انطلق أدهم بالسيارة: إذن فأنت تمنحهم فرصة مثالية بالتوجه إلى الطريق الجبلي في مثل هذه الساعة. قال أدهم وهو يحدق في ساعة السيارة: اصمتي أيتها الملازم، فهناك ما يحتاج إلى تركيز الكامل. ومن نافذة زجاجية بالطابق الخامس من الفندق راقب حاييم وحسين انطلاق أدهم بسيارته، ثم التفت حاييم إلى رفيقه وقال: هل أنت واثق أن داني جارو قد لغم هذه السيارة؟ ابتسم حسين بثقة وفتل شاربه الضخم بأصابعه وهو يقول: تمام الثقة يا مستر حايم، وستتحول السيارة براكبيها إلى أشلاء صغيرة متناثرة بعد 5 دقائق فقط من إدارة المحرك. قطب حايم حاجبيه ولاح الشك في ملامحه وهو يقول: لقد حاولنا ذلك مرارا عديدة يا مستر حسين، ولكن يبدو أن هذا الشيطان يمتلك حاسة سادسة تمكنه من شم رائحة المتفجرات. ضحك حسين بسخرية ثم نظر في ساعته وقال: سنعلم قوة حاسته بعد 10 ثوان من الآن يا مستر حايم. تعلق بصر حايم بالمنحنى الذي اختفت خلفه سيارة أدهم، على حين أخذ حسين يعد تنازليا وبصره معلق بعقرب الثواني في ساعته وهو يقول: 4 3 2 1 0. وهنا رأى جميع نزلاء الفندق نيرانا تندلع فجأة في المنحنى، أعقبها صوت انفجار قوي أثار الرعب والفزع، واستمرت النيران مندلعة، على حين أطلق حسين الجازولي ضحكة مجلجلة وقال وهو يخبط بكفه على ظهر حايم في مرح طفولي: ها قد انتهت لحظات الفزع يا عزيزي حايم، فلنقل وداعا لهذا الرجل الذي كان يدعى أدهم صبري، ولا تنسى إرسال برقية عزاء للمخابرات المصرية، سأرسلها على نفقتي الخاصة. ولم يتحرك حايم من مكانه، بل عقد كفيه خلف ظهره وضاقت عيناه، ثم قال وهو يراقب النيران التي خفت اندلاعها: لا أستطيع مشاركتك هذه الثقة يا مستر حسين، لن أقنع بمصرع هذا الشيطان ما لم أشاهد جثته المتفحمة بعيني، فهو مثل القطط يمتلك 7 أرواح، ما أدراك أنه لم يقفز من السيارة قبل انفجارها بثوان. امتقع وجه حسين وعاد يتطلع إلى النيران وقد تلاشى مرحه وانطفأت ثقته. صاح حسين في وجه داني بغضب: إنك لم تفعل شيئا يا مستر داني، لم تفعل شيئا على الإطلاق، لقد انفجرت السيارة بالفعل ولكنهم لم يعثروا بداخلها على أي جثث. صاح داني وهو يشير بسبابته إلى حسين: هذا ليس خطأي يا مستر حسين، لقد فعلت ما أستطيعه، ثم إنني أحتاج إلى مزيد من الأموال، فالقتل يتكلف كثيرا هذه الأيام. أخرج حسين دفتر شيكاته وهو يقول بغضب: الأموال لا تمثل مشكلة يا مستر داني، فأنا رجل ثري كما تعلم، كم يلزمك لتخلصني من هذا الشيطان نهائيا؟ أشعل داني سيجارة وهو يقول: أحتاج إلى 2,000,000 فرنك يا مستر جازولي. ضرب حسين المكتب بقبضته وقال: هذا كثير يا مستر داني، يمكنني أن أصنع انقلابا عسكريا بمثل هذا المبلغ. قال داني بهدوء: ولكنك لا تستطيع قتل رجل واحد دون هذا المبلغ يا مستر جازولي. ثم تابع متظاهرا الغضب: وسيحتاج الأمر إلى استئجار عدد من القتلة المحترفين، وهم يتقاضون الكثير، هذا بالإضافة إلى... قاطعه حسين وهو يوقع شيكا ويقول بنفاد صبر: حسنا يا مستر داني، سأعطيك هذا المبلغ، ولكنني لن أدفع فرنكا واحدا بعد الآن ما لم يتم القضاء على هذا الشيطان بصورة مؤكدة. تناول داني الشيك وألقى نظرة على الرقم المدون به، ثم دسه في جيبه وقال وهو يبتسم: اطمئن يا مستر جازولي، لن تسمع عن هذا الشيطان المصري بعد الآن أبدا. ثم استدار ليغادر الغرفة، وقبل أن يصل إلى الباب التفت إلى حسين وقال: لا تغادر غرفتك مطلقا ما لم أطلب منك ذلك شخصيا يا مستر جازولي، ربما يتربص بك هذا الشيطان في مكان ما، انتظر حتى أقتله. الخدعة الشيطانية. حدق حايم في وجه حسين الجازولي بدهشة ثم قال: 2,000,000 فرنك؟ إنك أحمق يا مستر جازولي، هذا الرجل المدعو داني يخدعك، يبتز أموالك. هز حسين رأسه بعناد وقال: إنها أموالي وأنا حر في إنفاقها يا مستر حايم، ثم إن جهاز مخابراتكم بأكمله قد عجز عن حمايتي من هذا الشيطان، وسأفعل ذلك بنفسي. صاح حايم بغضب: لا تقل إننا قد فشلنا يا مستر جازولي، فرجالنا يتحرون الآن عن كل رجل وفتاة ظهروا في المنطقة بعد حادث انفجار السيارة، وسنصل إلى هذا الشيطان وزميلته ونقتلهم، تأكد من ذلك. ظهر العناد على وجه حسين وهم بالتحدث، ولكن رنين الهاتف منعه من ذلك، فتناول سماعة الهاتف وسأل عن المتحدث، وجاءه صوت مدير البنك يقول: طاب صباحك يا مستر جازولي، عندي هنا رجل يحمل شيكا موقعا باسمك بمبلغ 2,000,000 فرنك، هل توافق على صرفها؟ قال حسين: نعم يا سيدي مدير البنك، يمكنك صرفها. قال مدير البنك بأسلوب مهذب: لقد أردت التأكد أولا من أن هذا لا يتم تحت تهديد ما، هل لك أن تخبرني بكلمة الأمن؟ قال حسين بنفاد صبر: حسنا، إنها هانست ويمكنك صرف المبلغ، فهذه أموالي ولي حرية التصرف فيها، أليس كذلك؟ أجاب مدير البنك: بالطبع يا مستر جازولي، بالطبع، شكرا لتعاونك. وضع حسين سماعة الهاتف وهو يقول: البنوك السويسرية تضع تعقيدات كثيرة لصرف الشيكات. ابتسم حايم وقال: ستعتاد هذه الإجراءات سريعا يا مستر جازولي، فهي موضوعة لحماية أموالك حتى لا يبتزها أحد تحت التهديد أو ما شابه. وقبل أن يعلق حسين على العبارة رن الهاتف مرة ثانية، فتناول السماعة مرة أخرى واستمع إلى المتحدث، ثم ناول السماعة لحايم وهو يقول: إنها لك، إنه رجلك باروخ. تناول حايم السماعة بلهفة وسأل: هل توصلتم إلى شيء يا باروخ؟ أجابه باروخ برنة انتصار: نعم يا مستر حايم، لقد وجدت منزلا مستأجرا باسم رجل وزوجته، تم استئجاره منذ أسبوع، ولكن مستأجريه لم يصلوا سوى أمس مساء فقط. برقت عينا حايم وقال: هذا رائع، ما اسم الرجل؟ قال باروخ بصوت يوحي بالثقة: إنه ضالتنا يا مستر حايم، إنه يستعمل اسم ألبرت صاب. ابتسم حايم بشراسة وقال: مرحى، لقد سقط الشيطان أخيرا، ولكن يجب أن ندرس الأمر جيدا يا باروخ، وسنقضي على هذا الشيطان المصري حتى لو اضطررنا لنصف المبنى بأكمله. دخل رجل بدين تبدو على وجهه سمات المرح، واستقبله أدهم بحرارة وشد على يده وهو يقول: مرحبا يا صديقي قدري، هل كانت رحلتك إلى سويسرا ممتعة؟ أجابه قدري وهو يخلع معطفه الضخم: بالعكس يا عزيزي أدهم، لقد كانت متعبة للغاية، لقد أيقظوني من نومي ووضعوني في أول طائرة قادمة إلى هنا فور تلقيهم لمكالمتك. ضحكت منى بمرح وقالت: كنت أعلم ذلك يا قدري، ولقد أعددت لك إفطارا شهيا. فرك قدري كفيه وقال: يا عزيزتي، كم أنت ذكية وطيبة القلب، لست أدري لما لا يكون رجال المخابرات جميعا من الفتيات الطيبات أمثالك. ابتسم أدهم وقال متهكما: فلنحمد الله على أنهم ليسوا كذلك يا عزيزي قدري. ثم تابع قائلا بجدية: والآن فلنقم بالعمل الذي استدعيتك لأجله. أمسك قدري معدته بصورة مسرحية فكاهية وقال: هذا مستحيل يا صديقي أدهم، إنني أتضور جوعا ولا يمكنني العمل في مثل هذه الظروف. قال أدهم بحزم وهو يضع أمامه ورقة صغيرة: العمل أولا يا عزيزي قدري، هل تستطيع تقليد ذلك؟ ظهرت علامات الأسى على وجه قدري وهو يقول: بالطبع يا صديقي، لا تقل إنك قد أحضرتني إلى هنا من أجل هذا العمل التافه. ثم التفت إلى منى التي ضحكت بمرح وقال: لا تهتمي بنوع الطعام يا عزيزتي، فسألتهم أي شيء ما دام بكميات كبيرة. فتح حسين الجازولي باب غرفته فوجد أمامه حسناء شقراء. ابتسمت ابتسامة جذابة وقالت: مستر جازولي، أليس كذلك؟ أجابها حسين بدهشة: بلى، هل هناك خدمة أستطيع القيام بها لك؟ اجتازت الشقراء باب الغرفة وقالت وهي تعقد ساعديها أمام صدرها: أنا لويزا مارون، سكرتيرة داني جارو. أغلق حسين باب الغرفة وقال بأسلوب دبلوماسي: مرحبا أيتها الشقراء الفاتنة، كيف لم يخبرني داني أن لديه سكرتيرة حسناء مثلك؟ جلست لويزا على مقعد قريب ووضعت حقيبتها بجوارها وقالت: أنا ضد الغزل يا مستر جازولي، فأنا لسوء حظك عملية للغاية، ولقد جئتك برسالة من رئيسي. سألها حسين بلهفة: هل تمكن من ذلك الشيطان المصري؟ هزت لويزا رأسها وقالت: لم يخبرني شيئا بهذا الخصوص، وإنما يطلب منك أن تنتظره في بهو الفندق من الآن وحتى ساعة قادمة، فسيحضر في أي لحظة ويريد أن يجدك في الحال. قطب حسين حاجبيه وقال: ما معنى هذه الرسالة العجيبة؟ ألم يطلب مني عدم مغادرة الغرفة؟ أكملت لويزا العبارة قائلة: ما لم يطلب منك هو ذلك يا مستر جازولي؟ قال حسين بشك: هذا صحيح، ولكن ما معنى رسالته هذه؟ حركت لويزا كتفيها وتثاءبت وهي تقول: سيخبرك هو بنفسه يا مستر جازولي، فهو لا يخبرني أبدا بكل شيء. هز حسين رأسه علامة الفهم وقال: حسنا، سننتظره سويا. و قاطعته لويزا قائلة وهي تتثاءب بعمق: ستنتظره وحدك يا مستر جازولي، أما أنا فسأقضي هذه الساعة في نوم عميق، هل تسمح لي باستغلال سريرك؟ فتل حسين شاربيه وقال وهو يغادر الغرفة: بكل سرور أيتها الشقراء الفاتنة، اعتبريها غرفتك حتى أعود. وما أن أغلق الباب خلفه حتى اختفى النعاس من وجه لويزا، وأسرعت تخرج جهاز تسجيل صغير من حقيبتها، وابتسمت بسخرية وهي تقول: شكرا أيها البدين، لن يمكنك أن تتصور أبدا مدى الخدمة التي قدمتها لنا. الثعلب والشيطان. قرأ مدير البنك الرقم المدون على الشيك الذي يمسكه بين يديه، ثم رفع رأسه إلى داني وقال بأسلوب مهذب: معذرة يا مستر جارو، ولكن صرف شيك يحتوي على مثل هذا المبلغ الضخم يحتاج إلى سؤال صاحب الحساب شخصيا، وأنت لا تمانع بالطبع. هز داني رأسه نفيا وقال: إنني لا أمانع على الإطلاق يا سيدي، وهذا حقك. قال مدير البنك وهو يتناول سماعة الهاتف: شكرا لتعاونك يا مستر جارو، لن يستغرق الأمر دقائق معدودة. ثم طلب رقم حسين الجازولي وانتظر حتى جاءه صوته يقول: أنا حسين الجازولي، من المتكلم؟ أجابه مدير البنك: مدير البنك الذي تتعامل معه يا مستر جازولي، لدي هنا شيك بمبلغ ضخم للغاية يبلغ. قاطعه صوت حسين الجازولي قائلا: نعم يا سيدي مدير البنك، يمكنك صرفها. صمت مدير البنك لحظة ثم قال: معذرة يا مستر جازولي، هل لك أن تخبرني بكلمة الأمن؟ سمع مدير البنك صوت حسين يقول بنفاد صبر: حسنا، إنها هونست، ويمكنك صرف المبلغ، فهذه أموالي ولي حرية التصرف فيها، أليس كذلك؟ أجاب مدير البنك بأدب: بالطبع يا مستر جازولي، بالطبع، شكرا لتعاونك. ثم وضع سماعة الهاتف وابتسم وهو ينظر إلى داني ويقول: سيتم تسليمك المبلغ في الحال يا مستر داني، وأتعشم أن تكون قد لاحظت مدى دقة إجراءات الأمن في بنكنا، ولو أنك ترغب في فتح حساب خاص. قاطعه داني قائلا: شكرا يا سيدي المدير، ولكنني أحتاج إلى المبلغ نقدا. كان قدري يغط في نومه عندما هزته يد قاسية ففتح عينيه لتطالعه فوهة مسدس مصوبة إلى وجهه، فتطلع إلى وجه الرجل الذي يمسك بالمسدس ثم فرك عينيه وقال: رباه، هل أصابني كابوس بعد هذه الوجبة الثقيلة التي تناولتها؟ وهنا سمع صوتا يسأله بقسوة: أين أدهم صبري؟ جلس قدري على سريره وتطلع حوله. كان هناك 4 رجال يصوبون مسدساتهم نحوه، على حين جلس رجل عجوز أصلع الرأس على مقعد مواجه للسرير. فابتسم قدري وقال: يا له من استقبال حافل لرجل استيقظ من نومه لتوه. عاد العجوز يسأله بحزم: تكلم أيها البدين، أين أدهم صبري؟ تظاهر قدري بالبراءة وعدم الفهم وهو يقول: من هو أدهم صبري هذا؟ أهو شقيقكم الهارب؟ ولكنه تلقى صفعة قوية على وجهه، وكرر حييم سؤاله، وقبل أن يتحرك قدري أو ينطق بكلمة واحدة أمسك أحد الرجال بذراع حييم وقال: لحظة يا مستر حييم، هناك حركة في الغرفة المجاورة. أشار إليه حييم باقتحام الغرفة، على حين ابتسم قدري وقال بهدوء وهو يتثاءب: ها أي حركة هذه؟ لعله فأر أو قط هارب. وبحركة سريعة اقتحم الرجل الغرفة المجاورة مصوبا مسدسه إلى داخلها، ثم توقف مبهوتا وتمتم بدهشة: مستر داني، ماذا تفعل هنا؟ أسرع حاييم نحو الغرفة وتطلع بدهشة إلى داني جارو الموثق بالحبال وقد تهدل شعره البني على جبينه، وأسرع أحد الرجال يحل وثاقه، وسأله حاييم بقلق: ماذا تفعل هنا يا مستر داني؟ متى أمسكوا بك؟ سأله داني بذهول: هل تعرفني أيها السيد؟ هل سبق أن تقابلنا؟ ظهرت الحيرة على وجه حاييم وهو يقول: ماذا تقول يا مستر داني؟ ألم تحل وثاقنا صباح أمس؟ حدق داني في وجه حاييم لحظة ثم قال: إنني أسير هنا منذ صباح أول أمس أيها السيد، لقد أسرني رجل يشبه الشياطين منذ خروج مستر حسين الجازولي من مكتبي، ولم أغادر هذه الغرفة منذ ذلك الحين. شحب وجه حاييم وقال بذعر: ولكن هذا مستحيل، هل تعني أن هذا الرجل الذي حل وثاقنا والذي يعاون حسين الجازولي ليس سوى؟ قهقه قدري ضاحكا وارتج جسده الضخم مع ضحكاته، وانتقلت نظرات الغضب إليه، وصاح أحد الرجال بعصبية: توقف عن الضحك أيها البدين، وإلا هشمت جمجمتك برصاصات مسدسي. لم يتوقف قدري عن الضحك برغم الموقف، ولكنه قال من خلال ضحكاته: نعم أيها الأغبياء، لقد خدعكم رجل المستحيل، لقد خدعكم أدهم صبري. ضرب حاييم قبضته في راحة يده الأخرى وقال بغيظ: ولكن ما الذي يهدف إليه؟ وفجأة أشار إليهم أحد الرجال بالصمت وقال: لحظة يا رفاق، هناك فتاة شقراء تتجه إلينا. توقف الجميع وألصق أحدهم مسدسه بصدغ قدري ليجبره على الصمت، وبعد لحظات سمعوا صوت مفتاح يدور في ثقب الباب، فتجاهل قدري المسدس المصوب إلى رأسه وصاح محذرا: احترسي أيتها الملازم، إنه كمين. ولكن الوقت كان قد فات، وأصبحت منى داخل الغرفة، وما أن رأت المسدسات المصوبة إلى رأسها حتى نزعت باروكتها الشقراء وقالت بلهجة ساخرة: إذن فعندنا ضيوف يا عزيزي قدري، لماذا لم تخبرني حتى أحضر معي بعض المشروبات الخفيفة؟ جذبها حاييم من شعرها بقسوة وقال بغيظ: هل تتلقون تدريبا على التحدث بهذه اللهجة الساخرة في مخابراتكم؟ ضربت منى يده التي تمسك بها بقسوة، فتأوه متألماً وسقطت حقيبتها في اللحظة نفسها، وسقط منها جهاز التسجيل، فصفعها حاييم على وجهها بقوة ألقتها أرضاً وانحنى ليتناول جهاز التسجيل وهو يقول: هل اعتدت حمل أجهزة التسجيل في حقيبتك أيتها الفتاة؟ أم أن لدينا هنا معلومات طريفة؟ وأعقب قوله بأن ضغط زر الاستماع في جهاز التسجيل، وما أن فعل حتى ارتفع صوت حسين الجازولي من خلال ميكروفون الجهاز وهو يقول: حسناً، إنها هانست، ويمكنك صرف المبلغ، فهذه أموالي ولي حرية التصرف فيها، أليس كذلك؟ اتسعت عينا حاييم وانطلقت ضحكة من حنجرة قدري، على حين ابتسمت منى بسخرية وتمتم حاييم بذهول وقد فهم الأمر كله. يا للشيطان، يا لها من خطة جهنمية، لقد استولوا على أموال الجازولي. ثم جذب منى من شعرها بقسوة آلمتها وصاح بها: هل تظنون أنكم أذكياء؟ سأقطع لسانك إذا لم تجيب عن سؤالي، أين أدهم صبري؟ وتجمدت الدماء في عروقه، وشحب وجهه العجوز المتغضن عندما جاء من خلفه صوت هادئ يقول بلهجة ساخرة مألوفة: خلفك تماما أيها الوغد العجوز. ملك التنكر. استدار رجال المخابرات المعادية نحو مصدر الصوت بحركة حادة، وقبل أن تكتمل استدارتهم انطلقت رصاصتان من مسدس كاتم للصوت، وطار مسدسان في الهواء، ثم أعقبهما المسدسان الآخران، وأصبح أدهم صبري هو الوحيد الذي يحمل سلاحا في الغرفة، وتطلع إليه رجال حاييم بذهول، فلقد كان هذا الرجل الذي يقف على حافة النافذة ويحرك يده الممسكة بمسدس موريس بلا مبالاة صورة طبق الأصل من داني جارو الذي فغر فاه دهشة وتدلت فكه السفلى بشكل أبله. وبهدوء أرخى حاييم قبضته الممسكة بشعر منى وحاول الابتسام وهو يقول: مستر صبري، أهنئك على تلك الخطة الذكية التي اتبعتها للاستيلاء على أموال ذلك الغبي الذي يدعى حسين الجازولي. إنه لم يتصور بالطبع أن داني جارو وأدهم صبري هما رجل واحد. ابتسم أدهم بسخرية وقال: لقد قابل حسين داني الحقيقي مرة واحدة أيها الوغد العجوز، وما أن غادر مكتبه حتى قابلت أنا مستر داني وأقنعته بالتنازل لي عن مكانه. صاح داني بغضب: لقد هشم وجهي وأفقت لأجد نفسي مقيدا هنا، إن هذا الرجل شيطان. قهقه قدري ضاحكا وقال: هذا صحيح، إنك لم تتعد الحقيقة يا مستر داني. ضحك أدهم ضحكة ساخرة وقفز إلى داخل الحجرة، ثم ربت على كتف قدري وسأله: هل أيقظوك من النوم يا صديقي؟ كانت فرصة رائعة لرجال المخابرات المعادية، فقد أدار أدهم رأسه بعيدا عنهم دقيقة كاملة، وهنا ركل أحدهم المسدس من يد أدهم وقفز الثلاثة الآخرون نحوه، ولكنه ضحك بسخرية وقال: مرحى أيها الأصدقاء، كنت أتمنى أن تمنحوني هذه الفرصة. لو طلبنا من رجال المخابرات المعادية أن يصفوا ما حدث بكلمة واحدة لاختاروا للموقف بأكمله اسم مأساة، فلقد تهشم وجه أولهم قبل أن يخطو خطوة واحدة، وشعر الثاني بصاعقة تهبط على فكه ثم تنقض على معدته فتلصقها بعموده الفقري، أما الثالث فلقد شعر أن أنفه لم يعد بارزا كذي قبل، وإنما تحول بلكمة واحدة إلى ما يشبه اللحم المفري، وأظلمت الغرفة أمام عيني الرابع، وشعر بجسده يطفو في الهواء ثم يلتصق بالأرض في صدمة واحدة ويفقد الوعي. شحب وجه حاييم وهو يشاهد رجاله يتناثرون على أرض الغرفة فاقدي الوعي، على حين امتقع وجه داني وقال بغضب: لن تهزمني مرة ثانية أيها الشيطان. ثم اندفع نحو أدهم وصوب إلى وجهه لكمة تفاداها أدهم ببساطة وهو يضحك ساخرا، ثم كال له لكمة هشمت فكه وألقت به فاقد الوعي. وهنا ارتعد صوت حاييم وهو يقول: إن عظامي ضعيفة يا مستر صبري، ولن أحتمل لكمة واحدة من قبضتك القوية. أشار أدهم إلى منى أن توثق الجميع دون أن يلتفت إلى عبارة حاييم المرتعدة، وفجأة انفجر قدري ضاحكا وربت على كتف أدهم قائلا: يا لك من رجل يا صديقي، لقد قرأت كثيرا عن أعمالك الرائعة، ولكنها المرة الأولى التي أشاهدك فيها في أثناء عملك، إنك معجزة يا صديقي. ابتسم أدهم بهدوء وأخذ يساعد منى في تكبيل الرجال وتكميم أفواههم، ثم قال: الفضل في كل ذلك يعود إليك يا عزيزي قدري، فلولا مهارتك الفائقة في تزوير توقيع حسين الجازولي ما أمكنني الحصول على أموال الدولة. قهقه قدري ضاحكا وقال: بل الفضل يعود إلى مهارتك الرائعة وجرأتك يا عزيزي أدهم. ضحك أدهم ضحكة قصيرة وقال: لم ينتهي الأمر بعد يا قدري، ما زال أمامنا مهمتان، وسأستغل وجود صديقنا حاييم هنا وأقوم بتنفيذ إحداهما، وهي الأخطر في نظري. تحرك باروخ بقلق جيئة وذهابا في أنحاء غرفته وهو ينظر إلى ساعته بين كل دقيقة وأخرى، ثم سأل نفسه: لقد تأخر مستر حاييم وباقي الرجال، أين ذهبوا يا ترى؟ وقبل أن يتم عبارته شاهد حاييم يجتاز باب الغرفة، فأسرع إليه وسأله بلهفة: ماذا حدث يا مستر حاييم؟ أين باقي الزملاء؟ أجابه حاييم بلهجة غاضبة: لقد هزمنا هذا الشيطان مرة أخرى، لا بد من إرسال برقية لعميلنا في المخابرات المصرية، تبا لذاكرة الضعيفة، لقد نسيت اسم عميلنا الهام. قال باروخ باهتمام: إننا نطلق عليه كوديا اسم شاران يا مستر حاييم. صاح حاييم بغضب: وهل تظنني أنسى اسم شاران أيها الغبي؟ اسمه الأصلي. ابتلع باروخ ريقه وقال: إنه يدعى عاصم فاضل يا مستر حاييم. ولدهشته تنهد حاييم بارتياح، ثم قال بصوت يخالف تماما صوته الأجش وبلهجة ساخرة لم يألفها باروخ: شكرا أيها الزميل، هذا ما كنت أحتاج إلى معرفته. اتسعت عينا باروخ ذهولا، ثم تنبه لأول مرة إلى أن رأس حاييم الأصلع لا يبرق كعادته، وأنه متجعد بشكل لا يمكن حدوثه في الطبيعة، فأسرع بيده نحو مسدسه، ولكن أدهم المتنكر في شخصية حاييم قفز برشاقة، ثم أطلق قبضته في فك باروخ الذي ترنح، وقبل أن يستعيد توازنه تلقى لكمة أخرى من قبضة أدهم حطمت أنفه، تبعتها ثانية أفقدته الوعي، وأكد أدهم بها انتصاره في هذه الجولة أيضا ضد المخابرات المعادية. سقوط الخائن. كان حسين الجازولي مستمرا في محاولته الاتصال بمكتب داني جارو عندما دخل حاييم إلى غرفته ووقف صامتا يتأمله، فسأله حسين بلهفة: ماذا حدث يا مستر حاييم؟ إنني أحاول الاتصال بمستر داني منذ أكثر من ساعة دون جدوى. سأله حاييم: ولماذا تحاول الاتصال به يا مستر حسين؟ أجاب حسين: كان قد أعطاني موعدا و... قاطعه حاييم قائلا بضيق: لقد خدعك داني يا مستر حسين، بل في الواقع لقد خدعك أدهم صبري. احتقن وجه حسين وتمتم بذعر: أدهم صبري؟ ماذا تعني يا مستر حاييم؟ أجابه حاييم وهو يشيح بذراعه غاضبا: إن أدهم صبري هو داني جارو يا مستر حسين، أو بمعنى أدق تنكر في هيئته وتمكن من خداعنا جميعا والاستيلاء على رصيدك بأكمله. شحب وجه حسين الجازولي وقال بصوت ضعيف: مستحيل، إنك تخدعني يا مستر حييم، لا يمكنه أن... ثم أسرع نحو الهاتف وطلب رقم البنك الذي يتعامل معه، وبعد حوار قصير مع مدير البنك سقطت السماعة من يده وأخفى وجهه بين كفيه وأجهش بالبكاء، فصاح به حييم: كف عن هذا يا مستر جازولي، ستعوضك مخابراتنا عن كل ذلك. رفع إليه حسين رأسه وسأله بلهفة: كيف يا مستر حييم، كيف؟ أجابه حييم باهتمام: ينبغي أولا أن نفكر في خطة مضمونة لإرسالك إلى دولتنا دون أن يشعر هذا الشيطان بذلك، وإلا قتلك و... قاطعه حسين قائلا بصوت باكٍ: سأنفذ أوامرك يا مستر حييم، سأفعل كل ما تأمرني به. قال حييم بضيق: لا داعي لكل هذا الذعر يا مستر حسين، يمكننا أن نرسلك داخل صندوق خاص عن طريق سفارتنا، يعني ما يسمى بالطرد الدبلوماسي. و تمسك حسين بذراع حييم كالغريق الذي يتعلق بقشة وصاح: افعل ما تراه يا مستر حييم، افعل ما تراه صوابا، أنا رهن إشارتك. ابتسم حييم بهدوء وقال: حسنا يا مستر حسين، عليك بارتداء بعض الملابس التي تناسب مثل هذه الرحلة الشاقة داخل صندوق، لنذهب سويا إلى حيث نبدأ رحلتنا. تفحص حسين الجازولي الصندوق المبطن بالإسفنج ثم ابتسم وقال: شكرا يا مستر حييم، فهذا الصندوق يبدو أكثر راحة من الفراش الذي اعتدت النوم عليه. ابتسم حييم وقال: المهم ألا تبدو منك أي حركة حتى لا يكشف أحد وجودك داخل الصندوق يا مستر حسين، وستجد أنبوبة أكسجين حتى لا تختنق من نقص الهواء. أسرع حسين يدس جسده الضخم داخل الصندوق وهو يقول: شكرا يا مستر حييم، شكرا لك، لن أنسى هذه الخدمة ما حييت. ضحك حييم وهو يقول: أنت رجلنا الآن يا مستر حسين، ولا شكر بين الزملاء. ثم أغلق الصندوق وأحكم إغلاقه. كانت الرحلة شاقة، ولكن حسين الجازولي تحملها ممنيا نفسه بالخلاص بعد هذه الأيام العصيبة التي قضاها مختبئا من ذلك الشيطان المصري أدهم صبري، وبعد أن فقد الأموال التي خان دولته من أجلها، وأخيرا شعر أن الطائرة التي يستقلها تهتز علامة على هبوطها وملامسة عجلاتها للأرض، فتنهد بارتياح وعلت ثغره ابتسامة سعادة، وشعر بالصندوق الذي يرقد بداخله وهو يرتفع ثم يهبط على الأرض، وفتح أحدهم غطاء الصندوق فبهر الضوء عينيه دقيقة، وما أن استعاد قدرته على الرؤية حتى رفع رأسه من داخل الصندوق وهو يبتسم، وما أن وقع بصره على العالم ذي الألوان الثلاثة الأحمر والأبيض والأسود والذي يرفرف فوق برج المطار الحربي حتى تلاشت ابتسامته وحل محلها ذعر رهيب، وما أن هبط ببصره أمام الصندوق حتى تولاه الرعب والفزع، فقد وقع بصره على أدهم صبري وهو يبتسم بسخرية، وبجواره رجلان يرتديان الزي المصري المألوف لرجال الشرطة، وسمع صوت أدهم الساخر يقول: مرحبا بك على أرض مصر أيها الخائن، وأتعشم ألا تكون الرحلة قد أنهكتك، فالقانون يمنع إعدام المرضى. ظل حسين الجازولي محدقا في الجميع بذهول عدة ثوان، ثم انهار دافنا وجهه بين راحتيه وقد أجهش بالبكاء، فالتفت أدهم إلى الضابط الواقف بجواره وقال بهدوء: كم يضايقني مرأى رجل يبكي. أجابه الضابط باشمئزاز: لست أحب أن أصف هذا الشخص بالرجل، فهو لا يستحق اللقب. هز أدهم رأسه بهدوء وقال: أنت محق يا صديقي، سأسلمه إليكم. ثم التفت إلى منى وقدري وقال بهدوء: بقي أمامنا خائن آخر يرتع في الإدارة أيها الزملاء، الويل له مني. آخر الخونة. داخل حجرة صغيرة من حجرات مبنى إدارة المخابرات الحربية، وقف رجل ضئيل الجسم يعد كوبا من الشاي عندما سأله صوت من خلفه: أما زلت تعمل في هذا الطابق يا عاصم؟ التفت عاصم إلى مصدر الصوت، وما أن وقع بصره على صاحبه حتى اتسعت عيناه دهشة وارتجفت يداه حتى سقط كوب الشاي منه، وتمتم بذهول: المقدم أدهم صبري؟ ثم تمالك نفسه بسرعة وأسرع يؤدي التحية العسكرية ويقول: متى عدت إلى هنا يا سيادة المقدم؟ كنت أعلم أنك في إجازة. وقاطعه أدهم قائلا بهدوء: وكيف علمت أنني قد حصلت على إجازة يا عاصم؟ ارتبك عاصم ثم قال بعد وهلة من التردد: أظنني سمعت أحدهم يتحدث عن الأمر أو شيء من هذا القبيل. ابتسم أدهم بتهكم وقال: أو لعلك تسللت إلى السجلات يا عاصم، هل تحب أن أدعوك باسمك الحركي يا شاران؟ شحب وجه عاصم وغاصت الدماء من وجهه، ثم ضم كفيه أمام وجهه وقال بتوسل: الرحمة يا سيادة المقدم، لقد خدعوني. ثم ركع على ركبتيه وبدا وكأنه سيتوسل، وفجأة اختطف مسدسا كان يدسه بجوار الموقد الصغير وصوبه إلى أدهم، ثم أطلق النار. لولا سرعة الاستجابة الخارقة التي يمتلكها أدهم صبري، ما استطاع البقاء على قيد الحياة حتى الآن، فهو يتخذ الموقف الصحيح للدفاع أو الهجوم قبل أن تتحرك الأفكار سنتيمترا واحدا في رؤوس أعدائه، وهذا يخالف كل القوانين الطبيعية المعروفة في علم وظائف الأعضاء، ولذا كانت تسميته برجل المستحيل. وفي موقفنا هذا نجده قد قفز جانبا متفاديا الرصاصة التي أطلقها عاصم، ثم تحركت قدمه بسرعة البرق لتطيح بالمسدس الذي يمسك به هذا الأخير، ثم يحطم فكه بلكمتين متتاليتين، سقط الخائن بعدهما فاقد الوعي. ولو أردنا عمل مقارنة لمعرفة مدى سرعته فسنقول إن منى كانت على بعد 3 خطوات عندما اختطف عاصم مسدسه، وعندما تخطتهما بسرعة بعد سماع الطلقة وجدت الخائن فاقد الوعي، فنظرت إليه بدهشة وقالت: كيف فعلت ذلك يا سيادة المقدم؟ ولكن أدهم أجابها بهدوء ولا مبالاة: اسمي أدهم يا عزيزتي منى، ألم نتفق على ذلك؟ ابتسم مدير المخابرات الحربية وقال: لقد حققت انتصارا رائعا هذه المرة أيها المقدم، لقد استعدت الأموال التي اختلسها هذا الخائن، ونجحت في إرجاعه إلى مصر ليحاكم بتهمة الخيانة العظمى، وهزمت المخابرات المعادية مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى كشفك القناع عن الجندي الخائن عاصم فاضل الذي باع نفسه للأعداء. ثم هز رأسه بإعجاب وهو يقول: هذا هو ما يمكن تسميته بالنجاح الكامل. ابتسم أدهم وقال: المهم أن يقتنع السيد وزير الحربية بذلك يا سيدي. قطب مدير المخابرات حاجبيه وقال: هذه هي المشكلة، لست أدري كيف أخبره بالأمر، ولا تنسى أننا قد خالفنا أوامره. قالت منى: المهم هو نجاح المهمة يا سيدي، فعمل المخابرات يعتمد على ارتجال الخطة مع تطور الأمور، وهذا ما لا يتوافر إلا للقلائل من أمثال أدهم صبري. هز مدير المخابرات رأسه نفيا وقال: هذا لا يهم أيتها الملازم، فهذا ما نقوله نحن، لأننا نعلم جيدا قدرات رجل المستحيل، ولكن كيف يمكن أن يشعر وزير الحربية بهذه القدرات؟ زوت منى ما بين حاجبيها وقالت: ربما لو أنه قرأ هذا التقرير الأخير. قال مدير المخابرات بضيق: هذا لا يكفي أيتها الملازم. قال أدهم بهدوء: هل تسمح لي يا سيدي؟ لدي فكرة، ولكن. التفت إليه مدير المخابرات باهتمام وسأله: أخبرنا بفكرتك مهما بدت جنونية أيها المقدم، هل تفكر في شرح الأمر للسيد وزير الحربية بنفسك؟ ابتسم أدهم بخبث وقال: ربما لن يمكنني فعل هذا وحدي يا سيدي، ربما لو تعاوننا سويا. نظر إليه مدير المخابرات بتساؤل، وسرعان ما بدت الدهشة على ملامحه عندما بدأ أدهم يسرد خطته. الختام. نهض وزير الحربية ليصافح مدير المخابرات، ثم أشار إليه بالجلوس على الأريكة، ثم جلس بجواره وهو باد الضيق. فسأله مدير المخابرات: هل تسلمت تقرير المخابرات بشأن إلقاء القبض على الخائن حسين الجازولي واستعادة أموال الدولة يا سيادة الوزير؟ زوى وزير الحربية ما بين حاجبيه وقال: نعم، لقد تسلمت تقريركم. صحيح أن العمل قد تم أداؤه بمهارة فائقة، ولكنكم خالفتم أوامري بشأن المقدم أدهم صبري. ابتسم مدير المخابرات وقال: لقد قام بالأمر دون تكليف رسمي يا سيادة الوزير، وأعتقد أنه قد قام بأدائه بشكل رائع. قال وزير الحربية: هذا صحيح، ولكن هذا الرجل معروف لكل رجال المخابرات المعادية، وهذا يجعل موقفه أضعف دائما. هز مدير المخابرات كتفيه وقال: هذا لا يهم يا سيدي، فهو يجيد التنكر إلى درجة غاية في البراعة. وقاطعه وزير الحربية قائلا بنفاد صبر: لن نكرر الأمر يا سيادة مدير المخابرات، لقد سبق أن أخبرتك أنني لن أقتنع أبدا بأن رجلا يمكنه التنكر إلى درجة تخدع إنسانا يعرفه، هذا مستحيل، وأكرر لك مستحيل. ابتسم مدير المخابرات وقال بهدوء: إنني لا أجد هذا مستحيلا يا سيادة الوزير، ثم إنني لست مدير المخابرات الحربية. قطب وزير الحربية حاجبيه وقال: دعك من هذا العبث يا سيادة مدير المخابرات، هل ستتقدم باستقالتك من أجل هذا الرجل؟ هز مدير المخابرات كتفيه وقال: ليس هذا ما أقصده يا سيادة الوزير، ولكنني بالفعل لست مدير المخابرات. ثم انتصب واقفا وأدى التحية العسكرية وهو يقول: المقدم أدهم صبري في خدمتك يا سيادة الوزير. حدق وزير الحربية بذهول في وجه أدهم الذي أخذ يزيل تنكره بهدوء، ومرت لحظة صمت انفجر وزير الحربية بعدها ضاحكا، ثم صافح أدهم صبري وهو يقول: حسنا أيها المقدم، لقد أقنعتني، من حسن حظك أنني أمتاز بعقل متفتح، وإلا لوضعتك في السجن الحربي بسبب خدعتك هذه. ابتسم أدهم بصمت على حين تابع وزير الحربية قائلا: ولكنها خدعة ماهرة بحق، من الخسارة حقا أن يتم نقلك إلى الأعمال الإدارية، فأنت موهوب نابغة، وقد علمت الآن فقط لماذا يطلقون عليك لقب رجل المستحيل. تمت بحمد الله. العدد القادم: المؤامرة الخفية.